قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة ثبت ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة عن. عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين. عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.